فضيلة الشيخ حفظكم الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لماذا لم ينكر على الذين كانوا يصبون الخمر في العراق والذين استباحوا العراق ثلاثة أيام؟ لأنه لو أنكر عليهم لحصل منكر أعظم. قال دعوهم يشربون الخمر ولا يقتلون المسلمين، لأنهم لو منعهم من الخمر صالوا على المسلمين وقتلوهم، فهو تركهم من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وهذا من فقهه رحمه الله. نعم.